زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. يقول المثل الهندي: الرجل الفاضل يشبه الشجرة الوارفة الأغصان، إذ تتعرض لأشعة الشمس فتنشر الطراوة تحت أغصانها. وحسن المعاملة من قبيل الأخلاق الفاضلة. دخل ابن سينا مرة على مسكويه والتلاميذ حوله، فرمى إليه بجوزة وقال له: بين مساحة هذه الجوزة. فرفع مسكويه أوراقا في الأخلاق ورماها إلى ابن سينا وقال له: أما أنت فأصلح أخلاقك أولا حتى أستخرج مساحة الجوزة. من أقوال أمين الريحاني الفيلسوف اللبناني الشهير: أود أن أحيا دون أن أبغض أحدا، وأحب أن لا أغار من أحد، وأرتفع دون أن أترفع على أحد، وأتقدم دون أن أدوس من هم دوني أو أحسد من هم فوقي. الحكيم هو من يترفع عن الضغائن والأحقاد. النفوس أتربة، منها البيضاء ومنها السوداء، ومنها لا لون له، وهذا أخبثها. ويقول الشاعر العربي الحكيم: إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء. رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه من الغدر الوفاء، وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء. روي أن المهلب بن أبي صفرة، وكان قائدا شجاعا ذا رأي وحكمة، لما رأى قربا قضاء أجله أحضر أولاده وهم كثر، وأمرهم بجمع رماحهم وجعلها حزمة وشدها برباط وثيق، ثم أمر كبيرهم بتناولها وكسرها، فلما عجز أمره بدفعها لمن دونه، وهكذا حتى استبان عجز كافتهم، فأمر كلا بأخذ رمحه وكسره، فعلوا دون أدنى مشغل. هكذا أنتم إن اجتمعتم أو تفرقتم. وفي هذا المعنى جاء قول الشاعر العبي الحكيم: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. من أمثلة الشعوب في نقد الذات: من ليس إلا لنفسه ليس صالحا لشيء، ليس في وسع أحد أن يرتاح في ظله، عليك أن تعيش للغير إن أردت أن تعيش لنفسك. ليس المرء حرا عندما لا يملك زمام نفسه، ولا تنظر إلى أي شيء على أنه يفيدك إذا كان سيفقدك احترامك لذاتك. غدا نلتقي في بستان الحكمة.